بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هذا مجلس جديد من مجالسنا في مدارسة كتاب السنة للإمام أبي عبد الرحمن عبد الله بن الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وكنا ولازلنا مع فصل الذي عقده فيما يتعلق بالقدرية، وقفنا عند الأثر 58 بعد 800. قال رحمه الله تعالى: حدثني أبي، حدثنا عبد الصمد قال حدثنا حماد عن حميد عن ثابت قال: ولا أعلمني إلا وقد سمعته من ثابت عن الحسن بن علي رضي الله عنهما قال: قضي القضاء وجف القلم، وأمور تكفى في كتاب قد خلا. وهذا تقرير لما تقدم ذكره في إثبات المقادير، وأن الله تبارك وتعالى قدرها قبل أن يخلق الخليقة، وفي هذا بالغ الحجة في الرد على عموم القدرية. طبعا الإمام عبد الله روى قال: حدثني أبي، حدثنا عبد الصمد. عبد الصمد هذا هو ابن عبد الوارث، عبد الصمد هو ابن عبد الوارث بن سعيد التنوري البصري. طبعا أبوه عبد الوارث بن سعيد هذا من القدرية، لكن ابنه عبد الصمد كان مخالفا له، كما قال الإمام أحمد رحمه الله كان مخالفا لأبيه، وقال يظهر خلافه ونحو ذلك. هنا قال رحمه الله: حدثني أبي، حدثنا حجاج، حدثنا ابن جريج قال: حدثني يعلى بن مسلم أنه سمع سعيد بن جبير يقول، فذكر قصة بخت نصر وملك ابنه، فرأى كفا فرجت بين لوحين. طبعا يحكي في قصة بخت نصر، وهو الذي سبى بني إسرائيل فيما يسمى بالسبي البابلي، وضع سلطه الله تبارك وتعالى على بني إسرائيل بذنوبهم. وهذا الذي عليه أكثر السلف في سبب التسليط، كما في قول الله تبارك وتعالى: بعثنا عليكم عبادا لنا، هذا قضاء وقدر، أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. هؤلاء العباد الذين سلطهم الله تعالى على بني إسرائيل سلطهم بذنوبه. وذهب بعض السلف إلى أنه بسبب قتل يحيى بن زكريا عليهما الصلاة والسلام، لكن أكثر السلف أن ذلك كان في زمان دانيال وإرمائيل وحنانيا وغيره من الأنبياء وذريتهم عليهم الصلاة والسلام، فسلط عليهم بخت نصر بذنوبهم لأنهم تركوا عهد التوراة، وشاع بينهم الذنوب واستدبار حق الله تعالى. بخت نصر أحد الملوك الكفار الذين ملكوا المشرق والمغرب، كما جاء في الآثار عن سعيد بن جبير وابن جريج وغيرهم أن الأرض ملكها، أي ملك مشرقها ومغربها، مؤمنان وكافران. أما المؤمنان فهما سليمان بن داود عليهم الصلاة والسلام وذو القرنين عليه الصلاة والسلام ورحمه الله، وأما الكافران فهم النمرود بن كنعان وبخت نصر، وهذا كان في الفرس. وقت نصر. هنا يذكر قصة يقول فرأى كفا فرجت بين لوحين ثم كتبت سطرين أي بخت نصر، فدعا الكهانة والعلماء. طبعا كان رجلا جسورا على الدماء، حبس الأنبياء وأذل ذرية الأنبياء والقاهم في الجب، فكان رجلا يعني ذا بأس شديد لم يرحم فيهم أحدا، يعني حتى أنه واحد من عباد بني إسرائيل كان يقرأ هذه الآية في التي عندنا كانت في التوراة نحوها بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد، فكان يعني هذا وعد الله عز وجل أنه سيأتي ناس فجاسوا خلال الديار، فكان يسأل الله تعالى أن يريه هذا الرجل، فرآه في المنام أنه رجل مسكين في في في الفرس أو في بابل في العراق، يعني أنه رجل مسكين يعني محتاج وهكذا. فيقال أن هذا الرجل، وهذه القصة رواها الطبري في تاريخه بإسناده إلى سعيد بن جبير رحمه الله، يقال أن هذا الرجل كان ذا مال فأخذ مالا كثيرا ونحو ذلك وارتحل في اسم التجارة إلى بابل، ومقوم كفار، فلما دخل عليهم جعل يسأل عن مساكينهم، فما يجد مسكين إلا أطعمه، حتى قيل له إن رجل هناك مريض يعني لم يأتي فسأل عنه، فقال وبخت نصر فذهب إليه، فلما ذهب إليه أكرمه، فلما رأى ذلك الإكرام بخت نصر قال للرجل الإسرائيلي هذا، قال له بخت نصر كيف أكافئك؟ فقال له إذا ملكت، يقول هذا الإسرائيلي لبخت نصر لأنه رأى في الرؤيا أنه هو المراد بأنه يملك يعني، فيقول له إن ملكت فأطعني ونعم فإن ملكت فاتبعني وأطعني. هذا الرجل مسكين، بخت نصر كان مسكينا يعني كان فقيرا، ما يطمع في ملك بابل أمر عظيم يعني، فجعل ينظر إليه ويتبعه بصره ويقول له تستهزئ بي، يعني جاءتي الفقير تقول له إذا صرت ملك وكذا، فقال تستهزئ بي، ثم جعل يقول له كيف أكرمك ويعيد عليه الرجل قل إن ملك، وهو يقول تهزأ بي تهزأ بي. حين بكى الإسرائيلي لما رأى هذا المقام وقال لقد علمت ما يمنعك أن تعطيني ما سألتك إلا أن الله عز وجل يريد أن ينفذ ما قضى وكتب في كتابه، أنه هو فعلا ما رحم منه أحدا لا كبيرا ولا صغيرا. مختنصر يعني يعتبر ما فعل في بني إسرائيل أنساهم كتابهم ولغتهم، تخيل هذا يعني أعظم شيء يعني فوقانية كما يقال، شد ما في الباب، نسوا التوراة أضعوها، هذا عبد الله فيهم، ونسوا لسانهم، بقوا محبوسين فترة طويلة جدا عند بخت نصر، اختلف فيها التاريخ. ثم لما بعد ذلك اعتقوا ورجعوا إلى أرض الشام إلى فلسطين، حين كانوا يبكون صالحهم يعني على أنه ارتفعت عنهم التوراة وكذا، فكان من ذلك عزير عليه الصلاة والسلام فألهمه الله التوراة وألمه إياه عليه الصلاة والسلام، فأحبوه حبا كبيرا، فلما تنسخ ذلك الجيل جاء جيل قالوا هذا ابن الله ورجعوا إلى ما كانوا عليه. الشاهد هنا فقط في القصة، في قصة بخت نصر التي يذكرها هنا في قضية إثبات القضاء والقدر، يقول طبعا بخت نصر بعد ذلك رجل طاغوت عاتي في الكفر، فمما فعله أنه لما فعل ما فعل ببني إسرائيل قال طبعا قال سآتي إلى من يملك السماء أقتله، تعالى الله عما يقول لعنة الله عليه، يقول أملك أهل السماء كما ملكت أهل الأرض، وطبعا هذا البخت نصر الأب، لأنه سيحكي قصة الإبن فيما أحسن، لكن الأب هكذا قيل فصلت الله فدعا الله فقرب نبيين وذريتهم ليقتلوهم، فجعلوا يتضرعون الله يكون، فسلط الله عليه بعوضة عضت على أم دماغه، فكان لا يهدأ صداع رأسه إلا بالضرب. وبعد ذلك أمرهم أنه إذا مات أن يفتحوا دماغه وينظروا، فوجدوا بعوضة عاضة على أم دماغه. سبحان الذي أذل الجبابرة، لا إله إلا الله. هنا يقول: فرأى كفا فرجت بين لوحين، ثم كتبت أو كتبت سطرين، فدعا الكهان والعلماء فلم يجد عندهم منه علما. طبعا هو أراد أن يفسر له وعبر له ذلك. فقالت له أمه: إنك لو أعدت من دانيال منزلته التي كانت له من أبيك، يعني بختنصر، وكان قد جفاه، أخبرك. فدعاه نبي الله دانيال عليه الصلاة والسلام فقال: إني معيد لك منزلتك من أبي، فأخبرني ما هذان السطران. فقال النبي دانيال عليه السلام: أما ما ذكرته أنك معيد لي منزلتي من أبيك فلا حاجة لي بذلك، وأما هذان السطران فإنك تقتل الليلة. ماذا صنع هذا؟ قال: فأخرج من في القصر أجمعين وأمر بقفلة جلاد، يعني كل من في القصر أخرجهم، وأمر بقفلة الجلاد أن يقفل عليه الأبواب، وأدخل معه آمن أهل القرية في نفسه، يعني الذين يأمنهم ولا يؤتى من قبلهم، وأدخل معه آمن أهل القرية في نفسه معه سيف، يعني واحد وقت. من جاء من خلق الله عز وجل يعني أمره، قال: فاقتله، وإن قال أنا فلان، يعني أمر هذا الشخص، قال له: أي شخص يأتيك ولو قالك أنا فلان يعني ابن بختنصر يعني ملك نفسه، فاقتله. وبعث الله عز وجل عليه البطن فجعل يمشي أيداء البطن، والآخر راقد حتى إذا كان على شطر الليل رقد ورقد صاحبه، ثم نبهه البطن، أي هذا ابن الملك، فذهب يمشي والآخر راقد الحارس يعني، فرجع فاستيقظ فقال: أنا فلان، يعني أنا ابن بختنصر، فضربه بالسيف فقتله. يعني هذه إشارة في حكى القصة سعيد جبير، وذبيلك منهج السلف لما يروون مثل هذه القصص يثبتون بها الأصول، يعني لأن هذه القصص مما يروى حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، لنثبت أصول أن ما قضاه ربنا ماض سبحانه وتعالى، فإذا جاء أمر الله فإنه لا يؤخرون عنه، كما قال سبحانه وتعالى: ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. سبحان الله. قال المصنف: حدثني أبي، حدثنا عبد الرزاق، حدثنا معمر عن قتادة قال: سألت ابن المسيب أو المسيب عن القدر، فقال: ما قدر الله عز وجل فهو القدر. قال: حدثني أبي، حدثنا إبراهيم بن خالد، حدثنا رباع عن معمر قال: كان إياس بن معاوية يقول: أعلم الناس بالقدر ضعفاؤهم، يعني العوام، المهم جدا، أعلم الناس بالقدر مين؟ العوام. لماذا؟ لأنه ما عنده شبهات، يسلم سيعلل، يقول: إن كل من لم يدخل في خصومة القدر كان من قوله إذا تكلم كان من قدر الله كذا وكذا. وهذا يبين لك الإيمان الفطري الذي كان عليه الناس. الناس لما لا يدخلون في الخصومات ولا يعرفون الشبهات ولا يعرفون الضلالات ونحو ذلك، هذه العافية، فيكونوا من أعلم الناس، يعني من أرسخ الناس في المسألة، لأن إيمانه لم يتزعزع بظلمات الشبهات. والقدر لا شك أنه، أي الخصومة فيه ضلالة، ولذلك جاء عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما كما رواه طبراني في المعجم الكبير بإسناده إلى عبد الله بن عباس رضي الله عنه أنه قال في معنى كلامه، قال يقول ابن أبي صحبت ابن عباس قبل أن يذهب بصره، فسئل عن القدر فقال: وجدت، يقول ابن عباس، وجدت أصوب الناس فيه حديثا أجهلهم به، وأضعفهم فيه حديثا أعلمهم به. يعني أكثر الناس صوابا في القدر أكثر الناس جهلا بالخصومة به، وأكثر الناس ضعفا في القدر أكثرهم خصومة فيه، لأن حتى لو كانت الخصومة بحق، يعني واحد يطرح لك سؤال وكذا، فإن مجرد تكلف الجواب لها أو الشبهة هذا يأخذ من القلب شيء من اليقين. إذا لم يوفق الله عز وجل عبده أن يرسخ على ما كان فإنه لا يعود إليه قلبه سالما، وهذه مهمة جدا. لذلك تعرفون تواتر كلام السلف في البعد عن الحجاج والخصومة في اليقينيات. ولذلك من شأن أي دعوة لابد أن تكون تبعا للدعوة، دعوة المرسلين، أن تبني اليقين في الناس، تعززه، تزيد اليقين يقينا، لا أن يأتي لليقين الراسخ وضع عليه الاحتمالات والاشتباهات والكلام المعضل. ولذلك أبو الأسود الديلي وهو من هو علما ومكانة رحمه الله يقول: خاصمت القدرية فأحرجوني. شوف، خاصمت القدرية، وقع في خصومة معه، طرح عليه سؤال، هو القدرية طرح عليه سؤال فيقول، فأراد يجيب فأحرج، ما يدري ما يقول. هذا من ورعه أنه ما تكلم بشيء لا يعلمه. ما أتى العلماء، أتى علماء الصحابة، قل: فأتيت عمران بن حصين الخزاعي رضي الله عنه فقلت: يا أبا نجيد، خاصمت القدرية فأحرجوني، فهل من حديث تحدثني لعل الله ينفعني؟ فقال له عمران رضي الله عنه: لعلي إذا حدثتك يا أبا الأسود حديثا لبست عليه أذنيك كأنك لم تسمع، لأن نحدثك حديث تعرض عنه. فقال له: إنما جئتك لذلك، جئت لك للنفع. فقال: لو أن الله عذب أهل السماء وأهل الأرض عذبهم وهو غير ظالم لهم، ولو أدخلهم في رحمته كانت رحمته أوسع لهم من ذنوبهم. فإذا هو كما قال الله عز وجل: يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء، فمن عذب فهو الحق ومن رحم فهو الحق. ثم قال له: ولو كانت الجبال لأحدكم ذهبا أو ورقا فأنفقها في سبيل الله ثم لم يؤمن بالقدر خيره وشره لم ينتفع بذلك، لم ينتفع بذلك. فلذلك الخير، كل خير في السكوت، لا تتكلم، تقول كلمة تتورط. نعم، ويكون مرات رجل عالم فيريد أن يخاصم أو يريد أن يتهذلك أو يتحذلق، فإذا به يقول بأحد ورطات أصحاب القدر. ولذلك جماعة مما نسبوا القدر كمكحول مثلا، أسمي ذلك سيأتي معنا ذكره، مكحول من الأسباب قال كلمة، حملت عليه كلمة، انكرها عليه رجاء بن حيوة، وكان يلعنه، تخيل كان يلعنه. نعم، وسعيد بن بشير هذا أيضا دمشقي، يعني مرة طبعا هو لم يكن قدريا لكن صدرت منه كلمة وجاب، كان جالس عنده جماعة فإذا به يقول: لا والله لا أقول إن الله قدر الشر ويعذب عليه. معنى الرجل كان سمنيا، لكن هي إشكالية بعض الناس أنه ما عنده يقين فيما في المحكمات. لذلك المحكمات الأصل إعزازها، لأنك تشتبه عليه، تلبس على نفسك، تطرح أسئلة، تغلوش كما يقال، ها، لأن يسير الشك يذهب اليقين، كما في أثر عبد الله بن عمرو بن العاص: إن من الإيمان من هو صلب لا يتحرك، لا يتزعزع بالشبهات. وفي إيمان يعني الشبهات تسبق إليه وتحركه، فممكن ينطق الإنسان لأن الألسن مغارف والقلوب قدور، فإذا القلب غلى بهذه الشبهة غرف منه اللسان كلمة. لذلك الكلمة فين تدخل؟ كلمة الضلالة وين تدخل؟ هي تدخل من الأذن إلى القلب. فلذلك إذا دخلت القلب يوشك الإنسان يغرف منها غرفة إذا لم تجد من فضل الله تعالى عونا وجندا ناصبون واصبون يقومون لها. الإنسان يكون جاهل ما يعرف، لذلك يسمع ويقول لك: أعلم الناس بالقدر ضعفاؤهم، لأن العام بعيد ما يعرف الماتريدية ولا أشعرية ولا جبرية ولا خربطية، ما يعرف هذا، هو يتكلم بالقضاء والقدر. انظروا العام قل لك: مكتوب، قدر الله، ما فينا نخرج من مكتوب الله، هكذا يقولون العوام، يتكلمون ما يستحضر أي معاني. ترى هذا ليس في القدر، قلوا بكل المعاني الفطرية، هذا دين الأعرابي ودين الصبي ودين الصبيان في الكتاتيب والعواتق في الخدور، هذا دينهم مبني على التسليم، مبني على التسليم. ولذلك الإنسان إذا رأى عاميا، أو إنسان يعني لما نقول عامي ليس معناه إنسان، بعض الناس ممكن يطلق كلمة العامي على ممكن يسمع دروس وكذا يقول لك هذا طالب علم، لا، هو إنسان درجات في العلم، ممكن إنسان يكون في بعض المسائل عامي عادي، العامي يعني هو الإنسان ما يعرف كما يقال وجوه الأدلة تفصيلا، إذا أردنا أن نضبطه ضبطا صحيح. العامي في العلم في زماننا هو الذي لا يعرف وجوه الاستدلال تفصيلا، ولا يعرف وجوه الشبهة أو الرد عن الشبهة تفصيلا. هذا النوع من الناس إذا سلم له باب فلا تحدثه بالشبهات، واضح؟ لذلك هذا عالم من العلماء قال أنا ما أقول إن الله قدر الشر ويعذب عليه، ثم قال استغفر الله، صدرك على نفسه، قال استغفر الله، أردت الخير فوقعت في الشر. سبحان الله، أردت الخير فوقعت في الشر، وقال أنك تريد كلمة خير، أريد أن ننزه الله عز وجل فإذا به وقع في الشر. ثم قال أنباءنا قتادة عن قول الله عز وجل ألم ترى أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تأزهم أزا، قال تزعجهم من المعاصي إزعاجا. ثم قال أبو مسهر إنه اعتذر من كلمته واستغفر وحمل عنه. فالإنسان ينتبه لهذا الباب. ولذلك كانت بدعة القدرية ما احتملها العوام في ذلك الزمان، يعني هي في خرج من البصرة كما حكينا من قبل، لما دخلت للشام على يد غيلان كما قال جماعة أفسد غيلان عبادنا وعلماءنا وأهلكم هذا الرأي، يعني بدأ الناس يقومون عليه. يعني مثلا في دمشق لما يعني كانوا أهل سنة دمشق والحمص لما يكونوا فيهم القدرية ظاهرة، ولذلك يقول إمام أحمد رحمه الله تعالى لما ذكر كورة من نحو الشام في مسائل الميمون قال قدرية، لما سئل عنه قال هذا قدرية، حكم عليه إمام أحمد كورة بلدة كان حكم عليه أحمد بأنه قدرية. فأراد أحمد يشرح لماذا هم قدرية، يعني كما نسميه نحن دلائل الاستفاضة، قال إنهم يتكلمون به في المساجد ويتعرضون للناس، يعني الناس يتكلم به في المساجد يعني في الخاصة والعامة، يتكلموا بنفي القدر ويتعرضون للناس يعني يمتحنون الناس، وإذا أنت إنسان تخالفهم في القدر ما يبقونك. فحكم أحمد على كورة كاملة لأنهم قدري. ثم قال أحمد ولكن أهل دمشق وأهل حمص خاصة أصحاب سنة، وهم إن رأوا الرجل يخالف السنة أخرجوه من بينهم. ثم ذكر أن ما فعله أهل حمص بثور بن يزيد الكلاعي شيخ مالك في الموطأ، هذا الرجل كان قدريا ولكنهم لما رأوا منه القدر أخرجوه من بينهم، راح سكن في بيت المقدس، أخرجوه أهل حمص من بينه ما قبلوه. وكان بعض المحدثين يقف في بيته يقول من كان قدريا فليقم من مجلسه. والأوزاعي يقول لما رحت على رباط بيروت قال مسكني الرجل يمتحنه جعل أوزاعي، قال لعلك من أولئك في الرباط أمام الكفار، قال لعلك من أولئك، قال لا، قال يعني القدرية. فالناس كانت شديدة، فهمت؟ يعني العامة كانت في عافية من هذه العقائد ومن هذه، لكن بعدين لما تسلط من لا يتقون الله عز وجل صار الشبهات والضلالات، صار خاص الشبه عاما، وهذا الحاصل في زماننا كثير من الشبه. والله نحن يعني نحن لسنا كبار جدا أو جيل بعيد عنكم، أنا أذكر هذه الشبه كنا نقرأها في الكتب لا نراها يلوكها العوام بألسنتهم ولا يعرف أحد، كنا نقرأها في الكتب أو نسمعها في الأشرطة أو كذا. بعد ذلك صارت بعض هذه الشبه لا تجد عوام يقولونها، عوام عام يتكلموا تجد عنده الشبه حاضرة مستحضرة. لماذا؟ لأنه فتح الفضاء للشبهات والضلالات. ولذلك الإنسان في دعوته دائم يحرص على تعزيز اليقين حتى لطلب العلم، أطلب ما يزيد محكماتك يقينا وثباتا ورسوخا، وابتعد عن الشبهات والإشكالات والأغلوطات. وأنا مرة تكلمت عن هذه النقطة التي هي من الأشياء العملية في طلب العلم، التفريق بين محكم العلم ومتشابه وبين الأغلوطة في العلم. يعني الناس تشتبه عليهم الأمور، هل هذا محكم العلم؟ هل هو متشابه؟ هل هو أغلوط؟ محكم العلم واضح، هو أم الكتاب، هذا أصل العلم. فأنت إذا جيت وقلت قدر الله الخير والشر ما عاد يتكلم عنك، إيش يمنعك تقول قدر الله الخير والشر؟ كل شيء بقدر، خلاص هذه محكمات، خلينا في المحكمات. في متشابه، ما هو المتشابه؟ هو ما ينتزعه أهل الضلالة عن سياقه في الاستدلال، هذا خليه للعلماء. أن تكون عندك آمنا به كل من عند ربنا، لكن خليه للعلماء هم يجيبون عنه تفصيلا. أنت إنسان أنا ما أدخل في هذا، لأن هذا باب الردود، هذا الحد الفاصل بين الحق والباطل. فإنت وفي أغلوطات، هذه الأغلوطات الأصل العلماء ينأوا بأنفسهم عنها، الأغلوطات الأصل في العلماء وطلبة العلم أن ينأوا عنها، يعني يغلقونها. ولذلك قال نهى عن الأغلوطات، فسئل عن الأوزاعي قال يصعاب المسائل وشدادها، حديث معاذ رضي الله عنه نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الأغلوطات. هذه الأغلوطات هي التي يأتي بها الناس للمجالس باسم إيش؟ أنها علم، هي ليست علم. كل واحد كيف أميز؟ أنا أقول لك كيف تميز. إذا عرف محكم العلم ستعرف الأغلوطات. وإذاك نحن كثير من نسأل يقول شبهات، ليست شبهات، أغلوطات، أغاليط، خطأ. مثل ما نقول حديث خطأ يعني منكر، ليس من الشرع. في أشياء ما أحد، يعني قال بعض الناس، بعض الحنابلة قال إني لأناظر الرجل حتى يجن، إني لأناظر الرجل حتى يجن. قيل وكيف يجن؟ قال يقول كلاما لم يسبق إليه. شوف يعني من علامة الأغلوطات التفرد، هذه حتى عندنا في علم الحديث علامة المنكر التفرد، تفرد الضعيف، تفرد الضعيف، وكذلك تفرد الثقة لمخالفا للثقات، أو تفرد من لا يحتمل منه التفرد. يعني واحد متأخر يجيب لك فهم ولا معاصر، هذا ما يحتمل منك، من أنت وما أنت حتى تجيب مسألة ما سبقت إليها بالحكم؟ هذه ابتداء المسائل، هذه مشكلة. وإذا كان أحمد كان تعرض عليه المسائل بحنيفة يقول كأنه يبتدئ الإسلام. وإذا كان مرة قلت هذا، قلت يا جماعة خير أبو حنيفة لما تقرأ الذم اقرأه بثلاث سياقات، اقرأ كلام السلف فيه لأن هذا حق واتباع لآثارهم سنة، واقرأ الأصول التي كان عليها الرجل واحذرها، واقرأ وسل الله العافية. يعني يكون عندك مبادئ، أنت ما تقول أبو حنيفة أبو حنيفة وما تعرف ليش ذم هذا الرجل. لذم عليه أبو حنيفة أشياء من التفرد، من أنه يبتدئ المسائل اللي هو باسم الاستحسان. ففي كثير من الناس يظن نفسه مثلا إذا جاء يتكلم في مسألة يبتدي ما سبقك، أول شيء لا تقول في مسألة ولا لك فيها إمام. فمن إمامك يا هذا الذي عين لك أصل المسألة؟ هل تميز بين أغلوطات العلم ومتشابه العلم وبين محكمات العلم؟ اليوم أبشركم أغلب السوافي هم في أغلوطات العلم ويحسبونها محكمات، وهذا من تزيين الشيطان. ثم لابد أنك ليعين لك الأمر استقراء أبواب الشريعة. أنا دائما أمثل هذا ببيت له غرف، بيت له غرف. الشريعة إذا نظرنا لها كالبناء، لأنه ضرب لها مثال بالبناء، بني الإسلام ونحو ذلك، بالبناء الذي له أسس غرف. بالله عليكم يا جماعة خير، تعال عند بيت قد بني ويجلس شخص خارج البيت، أو هو حده أنه دق الباب، أو حده تعدى الباب بيسير، أو أنه رأى غرفة من 50 غرفة، أمثل هذا يؤتمن أن يحدثك عن البيت كله ويصف لك مداخله ومخارجه وخباياه وزواياه؟ تأتمنه؟ تقول لا لا أتمنه. هكذا حال كثير من هذولا. الشريعة يعني المحكمات تظهر لك بالاستقراء، أنك لما تقرأ، لما تستقرأ الشريعة على الأبواب، ما أنك تقرأ بابين مسألتين كذا وتمضي، لا، تقرأ الشريعة، تقرأ الأبواب الدين بابا بابا، وتنظر علوم السلف على مراتبها. فلما تقرأ سيظهر لك، تتعين لك المحكمات، وتعرف أين شغل السلف وأين شغل الخلف. وإذا كان يقول سفيان الثوري إن لنا فيما أنزل شغلا، وكان يقول قائل كان علم سفيان في مكان، وكان علم أبي حنيفة فيما لم يكن. فهذه النقطة مهمة جدا. إذاك نحن الآن لما نتكلم في هذا الباب نريد أن نثبت مسألة ماذا؟ أنك ما تدخل العامي في المتشابه العلوم تفصيلا، ما تدخله، فضلا عن الأغاليط، يعني تعبر به إلى غاليط العلم والعامي ما فهم. لذلك كثير من هذولا الذين ما درسوا دراسة صحيحة يعني للعلم ونحو ذلك، لما ولدوا مسألة الأسماء والأحكام، وهذه مسألة التكفير، مسألة التكفير ومسألة التبديع والتفسيق فيها جانب من علم الخاصة، يعني راجع لأولي الأمر ممن يستنبطون، ليس لأي أحد، وفيها جانب اجتهادي، فيها جانب اجتهاد. ولذلك لما روى البخاري في الصحيح حديث من قال لأخيه يا كافر، أتبعه بباب، وهذا تصرف حسن، بباب من أكفر أخاه تأويلا. فليكفر أخاه تأويلا هذا يكون مستجمع شروط الاجتهاد في النازلة. أما إنسان جاهل أو مقدماته فاسدة فهذا لا يقال أنه من باب قول عمر لمن قال له أنك كذا وكذا، لا يقال، لأن عمر مجتهد عالم. فلذلك لما يرد عليه الخطأ من النبي صلى الله عليه وسلم رجع، ولم يكن داخلا في وعيد الحديث من قال لأخي كافر، لأنه كان متأولا رضي الله عنه. لكن واحد آخر ما يقول طيب عمر متأول، لا ما تكش نفسك بعمر، لما تكون عالم استجمع طرق العلم علق العلم المسألة وعندك استقراء فيها ممكن يصاق لك ذلك. أما إنسان أنت بس أصامحي ما زلت تترك يعني تقف وتقع يعني في علوم فروض عين عليك بالليل والنهار، أتي تجتهد في علم الخاصة ترى هذا إثم، وهذا قول على الله بلا علم، وهذا افتراء على الدين، وهذا من الاعتداء، وما أكثر المعتدين وهم لا يعلمون. صلى الله العافية والسلام. عموما نرجع أصل الموضوع في قول ياس بن معاوية رحمه الله أعلم الناس بالقدر ضعفاؤهم. طبعا هذا قول أعلم الناس بالعقيدة عموما يعني هم الضعفاء، هم أتباع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. الضعف هذا جماعة، كلمة الضعفاء هنا يعني تطلق على العوام، تطلق على أولئك الذين ما عندهم استدلالات تفصيلية على المسائل، هذه كلهم يدخل معنى الضعف. الضعف ليس ذما في مقام الذم، ولكن في مقام أنهم ليس لهم ذلك الاجتهاد الذي قد يحوزه بعض الناس، لأن الناس العلم درجات كما قدمنا. قال حدثني أبي حدثنا إبراهيم بن خالد حدثنا رباح أن أنبأنا معمر أن ابن شبرمة كان يغضب إذا قيل له مد الله في عمرك، يقول إن العمر لا يزاد فيه ولا ينقص منه، إن العمر لا يزاد فيه ولا ينقص منه. طبعا هذا الكلام فيه تفصيل وضع، طبعا المحكم ناتي للمحكم، المحكم في المسألة ما هو؟ المحكم في المسألة أن الله تبارك وتعالى قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض. المحكم في المسألة أن علم الله عز وجل السابق الأزلي لا يتغير، فعلمه سبحانه أزلي قديم، علم الأشياء قبل أن تكون، فعلم عمر فلان وعمر فلان وعمر فلان، ولم يتجاوز العباد أي أعمار العباد علمه سبحانه. فهذا محكم المسألة. لكن هو لما قال واحد مد الله في عمر قال عمر لا يزاد فيه ولا ينقص، هذه المسألة ترجع إلى أصل عند أهل السنة والجماعة، وبدي تركزوا معي في هذا الأصل. الأصل هو أن التقدير، هناك تقدير أزلي سابق وهو الذي كان في اللوح المحفوظ قبل خلق السماوات والأرض، وهناك التقدير بعد ذلك منه ما كان في صحف الملائكة، كما في حديث ابن مسعود حديث القدر لما يبعث الله تعالى ملكا يوكل أو يوكله بالنطفة ونحو ذلك فيكتب مما يكتبه أجلها للعمر يعني، ورزقه وشقي أو سعيد نحو ذلك، حتى النكبة ينكب ويكتب عليه. هذا ما في صحف الملائكة. أهل السنة والجماعة يقولون إن الذي في كتب الملائكة أو في صحف الملائكة هذا يدخله المحو والإثبات، لا يختلفون في ذلك، أن ما في صحف الملائكة الذي كتب في صحيفة الملك هذا يدخله المحو والإثبات، ويدل عليه قول الله تبارك وتعالى يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. وأما الذي في اللوح المحفوظ، هذا الذي في الكتاب السابق، أما الذي في اللوح المحفوظ فالآية ماذا قالوا؟ عند أم الكتاب. إذا جماعة من السلف قالوا هذا ما يدخله المحو والإثبات، يعني لا يدخله التغيير ولا التبديل، تكلم الذي كتب في اللوح المحفوظ. إذا اتفقنا ما في أحد يختلف من أهل القبلة أن علم الله في الأشياء لا يتغير، يعني لا نقول بعقيدة بدء كما يقول الرافض السبعين أن الله عز وجل يعلم شيء ثم يبدو له غيره، لا أعوذ بالله، إنما علم الله سابق لا يتغير. لكن ما كتب في اللوح المحفوظ جماعة من السلف كابن عباس وأصحابه قالوا ما يكتب في اللوح المحفوظ لا يقبل المحو، لا لا لا يتغير، يعني لا يدخل المحو الإثبات. أما ما في صحف الملائكة فكله متفق أنه يتغير. إذا عندي ماذا؟ ثلاثة محكمات ركز معها مهمة. المحكم الأول علم الله في الأشياء لا يتغير، فعلم الله بالشقي والسعيد وعمر فلان وعمر فلان، علم الله السابق ما يتغير، واضح. وما كتب في اللوح المحفوظ هذا جماعة من السلف قالوا كابن عباس وأصحابه أنه لا يدخله محو ولا إثبات. وأما في ما في صحف الملائكة عليهم الصلاة والسلام فهذا يدخله المحو والإثبات. هذه ثلاث محكمات. الدليل على استدل بما استدل به على ما في اللوح المحفوظ لا يدخل المحو والإثبات الآية وعنده أم الكتاب، إذن يمحو الله ما يشاء ويثبت، أي ما في صحف الملائكة ويثبت في القرآن، وعنده أم الكتاب. وقالوا أيضا أحاديث الواردة في القدر، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة لما سئل عن استأذنوا في أن يختصوا صحابة، قال يا أبا هريرة جف القلب بما انتلق فاختصي على ذلك أو ذر. كذلك حديث ابن مسعود ابن عباس رضي الله عنهما يا غلام إني أوصيك بكلمات نحو ذلك، منها أنه قال له في الأخير رفعت الأقلام وجفت الصحف ونحو ذلك من أحاديث المقادير، من أحاديث المقادير. والله عز وجل قال يمحو الله ما يشاء ويثبت عند أم الكتاب. قال ابن عباس كتابان، كتاب يمحو منه ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب اللي هو اللوح المحفوظ. هذا قول من ذهب إلى مسألة ما ذكرناه في اللوح المحفوظ. طيب ركز معي جيدا الآن، إذا قلنا العمر كما جاء في الحديث، والآن دعا رجل بشبرمة أمد الله في عمرك فقال العمر لا يزاد فلا ينقص، إذا فإن كلام بشبرمة أقول باعتبار إيش؟ لا يزاد ولا ينقص اتفاقا بما سبق في علم الله، فمن سبق ما سبق في علم الله لا يتغير، وما في اللوح المحفوظ على قول جماعة من السلف لا يتغير، فكلامه صحيح بشبرمة في هذين القدرين. وأما ما في صحف الملائكة لا، هذا يزيد وينقص، يعني يمحو ويثبت، يعني ممكن يدخله المحو والإثبات، أي معني ما في صحف الملائكة وعنده أم الكتاب كما قدمنا. ولذلك جاء في هذا أحاديث، حديث الباب، منها حديث أنس بن مالك رضي الله عنه من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه، وضع. وفي حديث عائشة رضي الله عنها عند أحمد في المسند صلة الرحم وحسن الخلق وحسن الجوار يعمران الديار ويزيدان في الأعمار. صلة الرحم وحسن الخلق وحسن الجوار يعمران الديار ويزيدان في الأعمار، إذا نص على الزيادة. وفي صحيح البخاري في الأدب المفرد ليس بالصحيح، أصل الحديث صحيح البخاري، لكن الزيادة هذه رواه البخاري في الأدب وإن كان بوب عليها في الصحيح، في حديث أنس لما دعا النبي صلى الله عليه وسلم له بطول العمر، قال دعا الله عز وجل له بكثرة الرزق والذرية وطول العمر، هذه طول العمر من رواه البخاري في الصحيح رواه في الأدب المفرد، فالنبي دعا بطول العمر. طبعا الآن نفهم أنه لما نقول العمر لا يزيد ولا ينقص ماذا نريد؟ نريد المحكم الأول، إذا أحكمنا واتفقنا وقطعنا أي لا يزيد العمر ولا ينقص فيما سبق من علم الله في الأعمار، لأن هذا ثابت، ولا يزيد العمر ولا ينقص فيما في اللوح المحفوظ على قول ابن عباس وجماعة في تفسير الآية لو كتابان. وأما ما في صحف الملائكة فقد يزيد وينقص، وضع، فقد يزيد وينقص، لكن علم الله عز وجل في ذلك مستقر، هذه لابد نفهمها. ولذلك لما قال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا وفي ما رواه أحمد وخرجه ترمذي وابن ماجه في كتاب القدر، قال لا يرد القدر إلا الدعاء ولا يزيد في العمر إلا البر. طبعا حديث هذا الباب كثيرة جدا. إذا المحو الإثبات اللي في صحف الملائكة هذا ثابت، المحو يعني أن الله عز وجل يزيل شيئا ويثبت آخر، يعني يتغير، اللي في صحف الملائكة كلامي يعني يتغير معيب لا فالتغير الذي حصل أين حصل هنا في الباب العمر؟ نقول حصل في الأعمار، وضع. والصحف هذه صحف الملائكة، الصحف الملائكة منها ما يكون عمرا في عمر الإنسان هذه تتغير، ومنها صحف تكون كل سنة، هذه في ليلة القدر في أنواع التقديرات، في تقدير عمري يتعلق بعمرك كامل، أنت فلان الفلاني، هو الذي في صحف الملائكة ملك الأرحام وكله الله عز وجل يكتب رزق الأجل، هذا يتغير. وفي تقدير حولي سنوي في ليلة القدر فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا، أمرا من عندنا إن كنا مرسلين، ففيها يفرق كل أمر حكيم، يعني أمر القدر هذا في السنة، ما سي من يموت، من يحيا، من يتزوج، من كذا، من كذا، من كذا، يقدر أمر السنة، هذا اللي يقدر أيضا في صحف التقدير الحولي ليلة القدر، واضح؟ هذا أيضا يدخل التغيير نفس صحف الملائكة وفي تقدير الحولي. أما الذي في اللوح المحفوظ فجماعة من السلف منعوا أن يقال فيه تغيير، وهذا كان يقول ابن عباس وطلاب، وذكرنا الأثر ابن عباس وعكرمة سعيد بن جبير ومجاهد. وقال الربيع وقوله تعالى وعند أم الكتاب أي أصل الكتاب وهو اللوح المحفوظ الذي لا يبدل ولا يغير. وقال ابن زيد وعنده أم الكتاب لا يغير ولا يبدل. وقال السدي وعنده أم الكتاب يقول عنده الذي لا يبدل. واضح النقطة هذه كلها في مسألة التقدير. طيب بعض السلف جاءت عنهم عبارات، بعض السلف جاءت عنهم عبارات أن حتى الذي ركز معي في اللوح المحفوظ قد يدخل المحو والإثبات في اللوح المحفوظ. بعض السلف جاءت روايات تروى في الباب، منها ما جاء عند ابن بشيبة في المصنف عبد الله بن مسعود قال رضي الله عنه ما دعا عبد قط بهذه الدعوات إلا وسع الله عليه في معيشته، وفيها يا ذا المن فلا يمن عليك، يا ذا الجلال والإكرام، إلى أن قال إن كنت كتبتني عندك في أم الكتاب شقيا فامحو عني اسم الشقاء وأثبتني عندك سعيدا، وإن كنت كتبتني في أم الكتاب مقترة علي رزقي فامحو حرماني وتقتير رزقي وأثبتني عندك سعيدا موفقا للخير، فإنك تقول في كتابك يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. طبعا حديث كل في سنته، ف بعضهم احتج به، واحتج أيضا بما جاء عن عمر ونحو أن أبي وائل شقيق بن سلمة وعن طريق أبي عثمان نهدي عمر أنه كان يدعو بهذا في الطواف، وهذا ثابت عن عمر، وجاء أيضا عن أبي وائل شقيق بن سلمة من التابعين. إذا روى عن ابن مسعود بإسناد في ضعف وروى عن عمر الخطاب رضي الله عنه اللهم إن كنت كتبتني في أم الكتاب شقيا فامحوني واكتبني سعيدا، وجاء عن أبي وائل شقيق بن سلمة، وجاء عن أبي عثمان النهدي عبد الرحمن بن مولى. يعني هؤلاء رأوا أنه ما في اللوح المحفوظ قد يدخله المحو والإثبات، قد يدخله المحو والإثبات، يدخل المحو والإثبات بدون استثناء، يعني ما استثنوا أن المحو والإثبات يدخل كل شيء، حتى روى عن الكعب الأحبار نحوه الضحاك أيضا بن مزح، لأنه بعض قيد قالوا يمحى فيه ما لا يتعلق بالثواب العقاب، واضح؟ مثل الضحاك في قول أبي صالح في قول آخر، واضح؟ وبعض قال الذي يمحى هو الأجل ويثبت فقط الأعمار، لكن غيرها لا، ويروى عن الحسن، لأنه في أقوال الآية لما تراجع آية الرعد يمحو الله ما يشاء ويثبت تخرج معك الأقوال كلها، راجع في موسوعة التفسير. الشاهد من كلامي ما هو أن هذه مسألة وقع في نزاع يعني بين أهل السنة والجماعة، بل ظاهر الآثار بعض السلف أثبت وبعض السلف لم يثبت التغيير في اللوح المحفوظ الجبه، ثم الذين قالوا بالتغيير اختلفوا من الذي يغير، بعضهم قصر على ما لا ثواب فيه ولا عقاب، بعضهم قصر على الأجل، لكن ظاهر كلام الصحابة كل شيء، الذين قالوا بالتغيير من الصحابة في ظاهر كلام ابن مسعود دخل في الشقاء والسعادة الرزق والآجال، كذلك كلام عمر، ظهر كلام كعب الأحبار، فهمت؟ أنه الذي يدخله يدخل كل شيء بلا استثناء بفعل الله تبارك وبحمده. فهذه المسألة فيها إيش؟ فيها نزاع بين السلف. خلاصة الأمر ماذا نقول؟ إن التقديرات، ركز معي الآن نلخص الأمر، إن التقديرات على أقسام، أولها التقدير الأزلي وهو علم الله قبل خلق الخلائق، فهذا لا يتغير ولا يقول بتغيره إلا الرافضة الزنادقة الذين يقولون بعقيدة البدء، أو الغلاة القدرية الذين يقولون لا يعلم حتى يقع ينكر العلم السابق، وجماعة من الصوفية يعني ينكرون أصل التغيير في كل المتقدرات، لكن عموما هذا لا يقول بأحد من المسلمين، بل منتسب للقبلة لا يقول به، حتى الجهمية الأشاعرة الماتريدية لا يقول أحد من علم الله يتغير علم الله السابق، حتى حكي بعض الفلاسفة يعني ما أحد يخالف فيه، يعني يبين لك مسألة من أغرى ما تكون يعني. علمه. هذا التقدير الأول. التقدير الثاني وهو أخذ الميثاق، عفوا، وهو ما كتبه الله عز وجل في اللوح المحفوظ. التقدير الثالث ما أخذ الله به من العهد في ظهر آدم. التقدير الرابع وهو الذي يكون في عمر الإنسان العمري. التقدير الخامس وهو الذي يكون كل سنة في ليلة القدر. التقدير السادس وهو الذي يكون كل يوم، كل يوم هو في شأن، كل يوم هو في شأن، يغفر لهذا ويعز هذا ويذل هذا ويرفع هذا ويرزق هذا ويعطي هذا. سبحانه وتعالى لا إله إلا هو لا رب سواه. ما يتعلق بالتقديرات في الصحف الذي في اللوح المحفوظ فيه نزاع، فبعض السلف يقول يدخل التغيير معه بإذن الله جل وعلا، والله على كل شيء قدير ولا يسأل عما يفعلهم يسألون سبحانه لحكمة يعلمها وعلم شامل محيط جل جلاله، وبعضهم قل لا ما يدخله، وبعضهم قال يدخله في أشياء دون أشياء. هذه ثلاثة أقوال في المسألة. وأما التقدير في صحف الملائكة ونحو ذلك سواء كان عمريا أو سنويا أو نحو ذلك فهذا لا يختلفون أنه يتغير يدخله المحو والإثبات. الآية نصا بالآية يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. إذا فهمت هذا وعلمته واستيقنته واستثبته فحينئذ إذا وجدت ابن شبر ما ها هنا يقول للرجل لما دعا له بطول البقاء مد الله في عمرك، قال إن العمر لا يزاد ولا ينقص منه، وجه ذلك في الإنكار إذا أرددناه إلى علم الله السابق قولا واحدا، وإذا رددناه له المحفوظ على قول جماعة من السلف أنه لا يزاد فيه ولا ينقص، لأن هذا سابق. وإذا قال وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب، إلا في كتاب. نعم، واضح النقطة يا جماعة؟ طيب، لابد تركز هنا في الباب هذا وتنتبه جيدا. طيب، ثم قال بعد ذلك حدثني أبي حدثني محمد بن سلم عن أبي علاثة عن علي بن بذيمة عن سعيد بن جبير في قوله تعالى فيفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا، قال أمر السنة إلى السنة. إذا هذا التقدير إيش؟ تقدير السنوي، كل سنة. ماذا قال هنا؟ ركز، إلا الموجع، قيد هنا. سعيد بن جبير يرى المحو والإثبات لكن لا يراه إلا في أربعة أشياء، قل ما يدخل المحو والإثبات سابق، الموت والحياة والشقاء والسعادة، استثناها. قال حدثني أبي، طبعا التلميذ ابن عباس كلهم على أن المحو لا يدخل له المحفوظ مطلقا لأنهم كتابان فقط، ابن عباس وطلابه. حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا وشيم عن عثمان بن حكيم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنه قال إن الرجل ليمشي في الأسواق وإن اسمه لفي الموتى. هذا في التقدير السابق. لكن ضروري نركزه مع تركز في نقطة. شوف انت مثلا عندك حديث الذي خرجه الترمذي وصححه، حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر خلق آدم في التقدير، تقدير ذرية، تقدير الذي حصل من إخراج ذرية آدم من ظهره، جاء في الحديث أن آدم رأى ذريته ثم رأى وبيصا نور هكذا أعجبه، فقال أي ربي من هذا؟ قال هذا رجل من أمتك أو من ذريتك. قال ما يقال له داود؟ قال ربي كم جعلت عمره؟ قال 60 سنة. يعني هذا التقدير في صحف الملائكة قطعا، وإن قيل في اللوح المحفوظ على قول من يرى يتغير. قال أي ربي زده من عمري 40 سنة. فلما قضى عمر آدم جاءه ملك الموت فقال أولم يبقى من عمري 40 سنة؟ قال أولم تعطيها ابنك داود؟ قال فجحد آدم فجحدت ذريته، ونسي آدم فنسي ذريته، وخطئ آدم فخطئت ذريته عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام. لذلك نحن لما نقول الآن لو طرح علينا واحد سؤال ما حكم شخص يدعو لشخص يطول العمر، لو واحد يقول لك أطال عمرك ننكر عليه أو لا ننكر؟ نقول الجواب فيه تفصيل. إن أقال لك أطال الله عمرك في الطاعة هذا قيد، يعني ما دمت معمرا مطيعا، مثل ما قال المسيح عليه الصلاة والسلام وجعلني مباركا مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، يعني مدة دوامي في الحياة، فهذا لا بأس به. وإذا قال طول الله عمرك هكذا بالهكذا دون تقييد، فهذا إن أراد المباركة أن يبارك لك في العمر فتغنم فيه ونحو ذلك فلا بأس به، وإن أراد طول المدة فعلى قول من قال أنه بركة، هذه يكون بأسباب مؤثرة كما بينت النصوص من صلة الرحم وإلى آخره بإذن الله تعالى، فهذا إذا أراد ما في صحف الملائكة ونحو ذلك فلا عتب عليه فيما دعا. أما إذا قال طال الله عمرك كما يقال، ولا أحد يقصد هذا في الحقيقة حتى من يجيب ورد الاحتمال لأنه غير موجود، والغير الموجود حكم ماذا؟ حكم المعدوم فلا يبحث عنه. عموما في حديث أنس بن مالك النبي دعا له بطول الحياة، قال الله أكثر ماله وولده وأطل في حياته واغفر له، فكان أنس يعني من أكثر الناس مالا ومن أكثر الناس ولدا، حتى أنه قال دفن 103 من أحفاده، وكانت ثماره تطعم مرتين في السنة، قال فطالت حياتي حتى استحييت من الناس وأرجو المغفرة، هذا بركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم له. طيب قال حدثني أبي قال حدثنا ابن فضيل حدثنا الأعمش عن عبد الله بن عبد الله بن سعيد بن جبير في قوله عز وجل يحول بين المرء وقلبه، قال يحول بين المؤمن والكفر ومعاصي الله، ويحول بين الكافر وبين الإيمان وطاعة الله عز وجل. قال حدثني أبي حدثنا معاذ بن معاذ قال حدثنا ابن عون قال حدث رجل محمدا يعني ابن سيرين عن رجلين اختصما في القدر، فقال أحدهما لصاحبه أرأيت الزنا بقدر هو؟ قال الآخر نعم. قال محمد يعني ابن سيرين أي وافق رجل حيا، يعني صادف رجلا حيا يعني عاقلا، لتنذر من كان حيا يعني عاقلا لما أجابه يعني. قال حدثني أبي حدثنا أنس بن عياض سمعت أبا حازم وسلم بن دينار قال يقول قال الله عز وجل فألهمها فجورها وتقواها، قال فالفاجرة ألهمها الله التقوى، ألهمها الله تعالى الفجور، والتقية ألهمها الله عز وجل التقوى. قال حدثني أبي حدثنا عبد الله بن الحارث المخزومي حدثنا شبل بن عباد مولى لعبد الله بن عامر عن ابن أبي نجيح المجاهد في قول الله عز وجل إني أعلم ما لا تعلمون، قال علم من إبليس المعصية وخلقه لها. قال حدثني أبي حدثنا يحيى بن حماد حدثنا أبو عوان الرقبة عن أبي صخرة عن عمرو بن ميمون قال سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول حين طعن وكان أمر الله قدرا مقدورا. قال حدثني أبي قال حدثنا حجاج قال أنبأنا ليث قال أخبرنا إبراهيم بن أبي عبلة قال وقف رجاء بن حيوة على مكحول وأنا معه فقال يا مكحول بلغني أنك تكلمت في شيء من القدر، والله لو أعلم ذلك لكنت صاحبك من بين الناس. فقال مكحول لا والله صحك الله ما ذاك من شأني ولا من قولي ونحو ذلك. قال ليث وكان مكحول يعجبه كلام غيلان فكان إذا ذكر قال كل كليلة يريد قل قليلة، وكانت فيه لكنة يعني مكحولا. طبعا هنا في الحاشية أشار إلى أن مكحول قال سلم على رجاء بن حيوة فلم يرد عليه رجاء السلام يعني، وهذا الثابت. وكذلك قال هنا ذكر قصة غيلان أنه كان يجلس إلى مكحول فاتهموا به، وقال بعد ذلك لهم أنا ما أقول لكل أحد قم واجلس يعني، ولكن توهم بذلك. وذكر قصة أنه أخذ عليه لما قال إن الله لا يرزق إلا طيبا، هذه الكلمة نسمعها منه رجاء بن حيوة وعدي بن عدي فأنكرها عليه. هنا المعلق ايش يقول فكأن أو المحقق المعذرة يقول فكأن مكحولا وافق بعض القدرية ووافقهم في المجمل القول، قال إن الله لا يرزق إلا طيبة. طبعا جماعة قالوا ما كان قدري، نفى عنه ذلك جماعة، يعني مكحول مختلف في شأنه على 3 أقوال، بعضهم يقول قدري وبعضهم يقول لم يكن أصلا قدريا، وبعضهم يقول كان قدريا ورجع، وهذا ماذا بيحيى بن معين وجماعة، أنه كان قدريا ورجع، أو قال بقالات القدرية غره غيلان ببعض الكلمات وتراجع، وبعضهم يقول لم يكن أصلا قدريا. يقول الأوزاعي رحمه الله تعالى ففتشنا، يعني وجدنا ما وجدنا أحد ينسب إليه هذا الرأي، ففتشنا إلا رجلين حسن ومكحول، قال ففتشنا فوجدنا كذب كذب وباطل ينسبون لهم الكذب. وقال سعيد بن عبد العزيز التنوخي لم يكن كحول قدريا، ونفع عنه جماعة أنه ليس بقدريا، أنه لم يكن قدريا أصلا ولم يحمل هذا الرأي، وكان يذمه وثبت عنه ذم غيلان وتضليله والبراءة منه، ثبت عنه ذلك مكحول في ذمه غيلان. واضح. فروى العقيلي في الضعفاء بإسناده عن مكحول قال أتاه رجل فقال يا أبا عبد الله أتيت صديقا لك اليوم أعود، فدفع في صدري دونه، فقال من هو؟ فكأنه كره أن يخبره فقزال به حتى قال هو غيلان، قال غيلان؟ قال نعم، قال إن دعاك غيلان فلا تجبه، وإن مرض فلا تعده، وإن مات فلا تتبع جنازته، وإن مات فلا تتبع جنازته. والجزجاني يقول يتوهم عليه القدر وينتفي منه. واضح. وقال أبو داود أخبرني إبراهيم بن مروان قال قال لأبي قلت لسعيد بن عبد العزيز يا أبا محمد إن الناس يتهمون مكحولا بالقدر، فقال كذبوا لم يكن مكحولا بقدره. وقال الأوزاعي لم يبلغنا أن أحد من التابعين تكلم في القدر إلا هذين الرجلين الحسن ومكحول، فكشفنا عن ذلك فإذا هو باطل. واضح. وجعل ابن معين كما شرط لك أنه قال كان قدريا وأرجع. فغاية ما أخذ عليه طبعا في رسالة أنا قرأت منها اسمها التابعون من سوون البدعة ذكر هذا المعنى، الشاهد أنه مكحول أخذ عليه ماذا هذه العبارة إن الله لا يرزق إلا طيبا، فهذه كلام من كلام القدرية بأن الله لا يرزق الحرام. وإذاك لما وعد بعد ذلك في نفس القصة وذكرها المحقق في الحاشية لما سأل بعد ذلك رجاء بن حيوة عن قال له ما تقول رحمك الله في رجل قتل يهوديا وأخذ منه 1000 دينار فكان يأكل منه حتى مات، أرزق رزقه الله إياه؟ قال رجاء كل من عند الله. قال علي وأنا شهدتهما حين تكلما، يعني روى القصة علي بن أبي حملة. على العموم يعني اللي يرجى له أنه ترك القدر وما وافق القدرية في ذلك، لكن انظر شدة الأمر، نسأل الله عفوه وعافيته. نكتفي إن شاء الله بهذا القدر، سائلين الله تعالى توفيقه وسداده وهداه ورشاده، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم ربي خيرا.